أدي بقى. إذا ما فيهاش مشقة لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى كعبة هو كل البر، لأن هذا أمر لا مشقة فيه، وعدم المشقة فيه أنه أمر، وإن لم تؤمروا بالتوجه إلى مكان فستتوجهون إلى مكان إن شاء المسألة، ولا مشقة هناك في أن نوجهكم إلى الكعبة بعد أن كنتم متوجهين إلى إيه، إنما هي المسألة امتثال أمر آمر فيما لا مشقة فيه تزيد في الثاني عن الأول. إيه اللي فيها دي؟ يبقى إذن البر مش الأمور السهلة اللي ما فيهاش مشقة، ده البر الخير الواسع الكثير، يشمل الإيمان، يشمل التقوى، يشمل الصدق، يشمل الطاعة، يشمل الإحسان، كل وجوه الخير تدخل في كلمة البر. يبقى البر معناه إيه؟ كبير. معناه كبير قوي، ومدام معناه متسع لهذه الاتساعات كل ناحية منه تحتاج إلى مشقة، كل ناحية منه. يبقى البر هو ده، مش البر أن تتوجه إلى دي أو إلى دي أو إلى دي، لا، شوف مطلوبات البر، شوف متعلقات البر هي إيه اللي هتتطلب منك إيه مشقة. لا تختلفوا في المسألة السهلة اليسيرة التي لا يوجد فيها إيه مشقة، فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم لا، البر متعلقه شيء آخر، يتبين فيه صدق الإيمان، يتبين فيه إيثار راحتك، إيثار مطلوب الله على راحتك، يتطلب منك أن تقبل على الطاعة وإن شقت عليك، يتطلب منك أن تمتنع عن المعاصي وإن استحليتها، كل ذلك يتطلبه منك. أدي المسألة بتاعت البر، وأدي الأمر الإيماني، إنما تجعلوش المسألة التوجه إلى الكعبة، التوجه إلى بيت المقدس، التوجه إلى المشرق، مش معضلة دي، مش معضلة. ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليه؟ لأن وجوهكم ستتولى إلى أي جهة وإن لم تؤمروا، مش كده ولا لا؟ ولا إحنا ما كناش هنؤمر ما نوجهش، طيب إزاي؟ تيجي إزاي يعني إزاي دي ما توجهش؟ أنا متجه غصب عني، متجه غصب عني. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ولكن البر، أدي بقى أدي المسائل إيه اللي فيها ابتلاءات البر، ولكن البر من إيه؟ طب البر إحنا قلنا الخير الواسع الكثير اللي بيشمل كل وجوه الجمال في الكون، ده اسمها إيه؟ اسمها بر. البر ده معنى، كيف يخبر عن المعنى بذات؟ ولكن ده البر من آمن، طب ده من آمن ده ذوات، والبر ده معنى، بقى البر يبقى من آمن؟ لا، ولكن البر بر من آمن، ولكن البر بر من آمن، خلاص. ولكن أو تؤول في الأول، ولكن ذا البر من آمن، مش كده ولا لا؟ يعني يتأول هنا، يتأول ايه هنا؟ وليه بقى يجيب الحكاية دي، يجيب الموضوع والمحمول، وده معنى وده ذاته مش عارف ايه؟ لان الحق حين يريد ان يبالغ في معنى من المعاني يجعل الذات صرفا فيه. لما تقول فلان عادل حققت به العدل ولا لا؟ انما تأتي فتقول فلان عدل، الله، كأنه مركب من العدل، الله، كأنه مركب من الايه؟ فلان صدق، غير ما تقول فلان ايه؟ صادق، فلان صادق، لان صادق ذات اتصفت بالصدق، ومن الممكن للذات المتغيرة في مرة ان تتصف بغيره، وانما حين تقول فلان صدق يبقى لا ينحل عنه الصدق ابدا. يبقى ولكن البر من امن به، هو ده البر، زي ما تقول رجل ايه؟ عدل، رجل عدل. ولكن البر، اما ان تقول ولكن ذا البر صاحب البر من آمن بالله، أو تأول في الثاني ولكن البر بر من آمن بالإيه، إن كده، أو تقول أن الإخبار بالذات عن الصفة دليل على تمحض الذات في الصفة تمحضا لا تتخلى عنه أبدا، لأنها إن كانت وصفا والوصف عرض من الممكن أن يوجد ومن الممكن أن يتخلى عنه، نقول لا، ده بقى إيه يعني معجون بر، يعني معجون بر. ولكن البر من آمن بالله

الله. اللي يؤمن يؤمن واللي ما يؤمنش بدليل ان البلاد اللي دخلها الفتح الاسلامي ظلت فيه ايه؟ ديانات اخرى ولا لا؟ ديانات اخرى. وبعدين فرض عليهم جزية وقعدوا يقول لك مالك انت قلقهم يقول لك الاسلام يعمل جزية؟ هم اغبياء ولا يعقلون. ده كونه يعمل جزية يعني ان فيه اديان مخالفة عاشت في حضن الاسلام. في اديان مخالفة عاشت في حضن الاسلام. بعد ذلك نناقش نقول له لانه يتمتع بخيرات الدولة والامة. وهو لا يدفع زكاه والمؤمن يدفع زكاه. يبقى لازم من حركته ومن ماله يدفع. ما لينتفع ليه بحاجات دي كلها؟ طب الدولة ان لم تكن دينية تقرر ضرائب ولا ما بتقررش؟ تقرر ضرائب. اذا ما يبقاش هو مش مؤمن وعايش يتمتع بكل ما يتمتع به المؤمن صيانة وترتيب مصالح وبعد ذلك يدفع المؤمن الزكاة وهو لا يدفع. ازاي ناخد من حركة المؤمن ولا ناخدش من ده؟ وعلشان اذا محتاج فيما بعد نعطي له. الله الله الله. نعطي لانه داخل في امانتنا في الامانه بتاعتنا. وبعد ذلك يقول الكتاب والنبيين ينتقل الى الامر المادي بقى. واتى المال على حبه. اتى المال يعني كانه ملك المال وبعد ذلك اتاه. لما تقول اتيته فرق بينه وبين اتيته. أتيت يعني أنت جئت، إنما آتيت أنت أعطيت. وآتى المال. ما المال؟ المال كل ما يتمول. المال كل ما يتمول إلا أن نصرفه إلى شيء يمكن أن يأتي بكل متمول. سميناه بالنقد بس بقت الغلبة لإيه؟ للنقد. لان النقد اذا كان عندك جيب به اي ايه اي شيء. انما المال كله ايه؟ ما يتمول. كل ما لم يتمول يعني يصير مالي. مالي يعني يعني يعني الذي لي هو الاصل كده الذي يعني هو بتاعي. نيجي نقول له تعالى طب وكيف يجيء مالك؟ انت خرجت من بطن امك تملك شيئا؟ يبقى انت المال بتاعك يا من متحرك في الحياة قبلك كان ابوك وجدك يا من حركتك. اذا لا يقال اتى المال الا ان ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا او ورث عن متمول. والمتمول كما قلنا الذي يتحرك في الحياة حركة قد تتسع لنفسه وان اتسعت حركته تتسع لابنائه وان اتسعت حركته تتسع لمين؟ لاحفاده. يبقى الطاقه العمليه او الحركيه او الموهبه النزوعيه مش عند كل الناس. مش عند لا توجد عندك بتوجد عند افراد. فاذا ما وجد فرد له طموح عملي نزوعي من الاسلام يطلب منا اننا نشجع الروح دي لان مش هنجدها في كتير. ولذلك النزوعيين والحركيين والناس اللي ضربوا في الحياة وعملوا كذا وعملوا كذا لا, لا, لا يكادون يعدون في الأمة على الأصابع. نقول له لا خليه يبرح ده. يقول لك ده بقى عنده. يقول لك وماله خليه يبرح كمان ويبقى عند أولاده ويبقى عند أولاده. فما تبقاش تقول ان ده جاب ودا. نقول له لا ده تحرك حركة اتسعت لمين؟ انما انت يا ولي الأمر بس تشوف وتحرك بصح ولا غلط. ما هذا المطلوب منك. انما استغل وجود حيوية المتحرك ونزوعيته الى الحركة والى العمل والى موهبة الضرب في الارض وبس تشوفها مدام حلال ولا مش حلال. وبعد ذلك يقول وآتى المال يبقى لازم يبقى له مال. وبعد ذلك يقول وآتى المال على حبه. حب ايه؟ بيحب ايه؟ حب المال. كلمة الحب دي مصدر. المصدر ساعات يضاف الى فاعله وساعات يضاف الى المفعول الواقع عليه. مثلا عندنا كلمة ضرب. ضرب مين؟ ضرب زيد. لمين؟ لعمر. يبقى فيه ضارب هو مين؟ زيد. ومضروب هو مين؟ عمر. يقول اعجبني ضرب زيد. ان قلت لعمرو يبقى عرفنا الضارب ومين المضروب. طب وان قلت ضرب زيد يعني الضرب الصادر من زيد ولا الضرب الواقع على زيد؟ صح دي ودي ينفع. والله انا عجبني ضرب الولد الفلاني ده الواقع منه ولا الواقع عليه؟ صح ويصح ولا لا؟ يبقى ممكن الاثنين. انما ان جمل اثنين تبقى خلاص اعجبني ضرب رجل الامن للولد المتشرد خلاص يبقى اتفهمت ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى ساعه تاتي بالمصدر ويضاف الى شيء يبقى يصح ان يضاف الى فعله ويضح يضاف الى ايه؟ واتى المال على حبه. حب مين؟ حب المال دي للمال. يبقى المال محبوب. المال محبوب طبعا. وعلى حب اللي بيأتي المال. يبقى هو محب. يبقى تنفع لدي ولدي ولا لا؟ هتصير الى معنى واحد ولا لا؟ المال محبوب او مؤتي المال محب. ما هي قد بعضها ولا لا؟ طيب واتى المال. طب ما في اتى عندنا اتى. واذا تقدم لا ضرورة ان يوجد لكل ضمير مرجع قد يتصيد المرجع من جملة الكلام. اعدلوا لا اعدلوا هو اقرب للتقوى. طب اللي هو دي راح فيه؟ ما فيش حاجة مشيت قدامنا عشان نقول هو. اما قال لك اعدلوا هو اي العدل المفهوم من اعدلوا. مش كده ولا لا؟ يعني اعدلوا اقيموا العدل هو اقرب للتقوى. سبحان الله. كده ولا لا؟ يبقى عرفنا ان الضمير لا ضرورة ان يعود على ايه؟ مذكور بنفسه. قد يكون مذكور باشتقاقه بالسياق تاخده كده. اعدلوا هو اي مين؟ العدل. العدل منين جبته؟ من كلمة اعدلوا. ومعنى اعدلوا يعني ايه؟ اقيموا العدل. يبقى هي اقيموا العدل فهو اقرب للايه؟ للتعال. واتى المال على حبه. قلنا حب اما ان تكون مضافة للاتي. الضمير ده يروح للذي اتى المال يبقى ده اضافته للفاعل. او للمال نفسه يبقى اضافته للايه؟ للمفعول. تبقى ماشي. طيب واتى المال على حبه. طب ولماذا لا تقول على حب الايتاء؟ يعني يحب العطاء. يعني ترتاح نفسه الى مين؟ الى عملية العطاء. خلاص. او ولماذا لا تصعدها تصعيد اخر يشمل كل دي كله؟ واتى المال على حب الله الذي شرع له ذلك. الله الله. تيجي ولا ما تجيش؟ واتى المال على ايه؟ على حبه. كلمة بقى حبه القرآن لما يجي ايه؟ ويطعمون الطعام ايه؟ على حبه. على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايه؟ مما تحبون. ليه؟ لان فيه فرق بين الملكية وبين حب المملوك. حب يبقى عندك حاجات كتير انت مالكها، انما مش كل حاجات مملوكة ليك وصلت الى مرتبة انك تحبها. فلما تيجي تؤتي المال يبقى لك منزلتين. ان نزعته من ملكيتك وانت لا تحبه يبقى اخرجته من ملكيتك فقط. انما لما تكون بتحبه تبقى اخرجته من حاجتين اتنين، من كليم ملكيتك وقلبك. لان ساعتها يكون الشيء في قلبك في يدك وليس في قلبك. مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر بيقول لا ابالي توفير مالي لدهري منفقا منه في رخاء وبأسي. ان يكن في يدي وليس بقلبي فهو ملكي وليس يملك نفسه. الله. ففي ساعات على حبه تبقى ادتك كم منزلة؟ منزلتين. منزلة انك اخرجته من ملكك وتلك منزلة، واخرجته من قلبك اللي بتحبه وتلك ايه؟ وتلك منزلة ايه؟ تلك منزلة اخرى. ولذلك هناك يقول ايه؟ يزم جماعة يقول هم بيعملوا لله صحيح ما نقولش حاجة، انما ويجعلون لله ما يكرهون. منزلة انحطت ولا لا؟ انحطت. طيب ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه. آتاه لمين؟ ذوي القربى. ألا ترون أن إنسانا له حركة في الحياة اتسعت لنفسه، ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة في حاجة، وهو أن يبقى ده النفس بتاعته إيه؟ ده المفهوم أن تجعل كل الناس قرباك. وأظن أنتوا ذكرتم حكاية اللي قلتها لكم بتاعت معاوية، ساعة دخل عليه الحاجب وقال يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعي أنه أخوك، فقال أو بلغ بك الأمر ألا تعرف إخوتي؟ تبقى الحاجب بتاعي ولا أنتش عارف إخوتي؟ مسألة عجيبة أو أدخل. فلما دخل قال أي إخوتي أنت؟ قال أخوك من آدم. فماذا قال معاوية؟ قال رحم مقطوعة، والله لا أكونن أول من وصلها. فبلاش البعيد، القربة يبقوا قربك كده وانت عندك عيب، حتى بلاش دي، بلاش إنسانية مش كده؟ حاجة تكسب. وآتى المال على حبه ذوي القربة. حين يجعل الله حركة الحياة في التكافل دوائر، يريد أن يوزع المجتمع على المجتمع، يريد أن يوزع المجتمع على المجتمع. ليه؟ حينما أراد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة علنا وأمام الناس وشهود. ليه؟ لأن الثمرة ستأتي بقطاع جديد في الكون، هذا القطاع لازم يبقى محسوب علي أمام الناس، إما رعيتش فيه حق الله أخذ من الناس لأن ده ابني، يبقى حمله كإيه؟ الله يكرمك، كقطاع. يقوم لما نيجي ندس العملية دي نقول له أنت عايز تجيب ثمرة منك وتتبرى منها وتبقى قطاع مش محسوب عليك. ولذلك كونوا على ثقة من أن كل مشرد في الأرض ترونه نتيجة لخطيئة، خطيئة إما معلنة وخطيئة لا يقدر على إعلانها. لا يهمل واحد منسوب له، ولد منسوب له، إلا إذا تشكك في نسبته إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده اللي بيخليه بقى. إذن العملية الطهرية اللي أرادها الله سبحانه وتعالى في الالتقاءات، عايز القطاع الذي ينشأ جديدا في المجتمع، قبل أن يوجد ذلك القطاع في المجتمع يكون له رصيد وأساس يتحمله، له رصيد وأساس يتحمله. يوم يعمل الأبناء والأحفاد، وطبعا يوسع على الوالدين، هات لي بقى كل واحد، وبعدين القرابة القريبة مثلا، هات لي واحد بقى واعمل له الدايرة بتاعته دي، وهات التاني واعمل له الدايرة بتاعته، وهات التالت واعمل له الدايرة بتاعته، واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائر القادرين، ستجد كل واحد في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر. الله. فإن رأيت فاعلم أن دائرة، أن مركزا لدائرة تخلى عن محيط الدائرة. فربنا بيقول هات المال على حبه إيه؟ وانظروا إلى التحنين إلى البر. أول حاجة جاب القربة، لأن دول يعني لهم. وآتى المال على حبه ذوي القربة. قربة مين؟ قرباي، وأنت مع قرباك، وهذا مع إيه؟ قرباك. مع قربة. لما كل واحد يشوف قرباه وبعد ذلك يحملهم على فضل ماله وفضل حركته، يبقى ما يوجدش حد. يبقى إذا وجد تعبان ده يبقى يعني يبقى بسيط قوي. يبقى الزكاة الواجبة تتسع له، الزكاة الواجبة تتسع له، أو كما قالوا قرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقولون ذلك لأن فيه آية في القرآن تقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ليه؟ أم قال لك لأن أصل قرب رسول الله دول المنسوبين إليه ما يبقاش لهم حق في الزكاة، لأن الزكاة تأخذ أوساخ الناس ومش عارف، وما يصح تقول إيه يفدوه. وحتى يبرأ المبلغ عن الله عن أي نفع يعود عليه أو يعود على آله، ما يخلوش من الزكاة. لكن انتم في أمة مؤمنة ما يصحش انكم تتخلوا من الناس اللي حرامهم ربنا من الزكاة اللي بياخدها أي فقير منكم، لازم انتم تعملوهم بقى اخذوا ما تخلوهمش محتاجين يعني مثلا. وعلى فرض أن الآية تريد قربانا، نقول له النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. الله فقرباه أولى من قربانا. الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله.